إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، إن الله جل وعلا خلق الخليقة لعبادته، قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن عمر الإنسان قصير، فكيف يطيل عمره؟ كيف يكسب بزمن قصير من الحسنات الشيء الكثير؟ وهل يمكن للإنسان أن يطيل عمره؟ والأعمار قد قدرت، وربنا جل وعلا يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال سبحانه: لكل أجل كتاب. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك. الأمم السابقة سبقتنا بكثرة أعمارها وطول أعمارها، ولكن من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة المحمدية أن جعل لها من الفضائل، من فضائل الأعمال، ومن فضائل الأعمال ما تسبق به الأمم السابقة. ثم أيها الأحبة، دعونا نتأمل بمفهوم إطالة العمر. هل المراد بإطالة العمر التي وردت بالنصوص التي سنذكر شيئا منها حقيقة، أم يراد بذلك البركة، أم يراد بذلك الذكر الحسن بعد الوفاة؟ أما القول الأول والثاني فلهما ما يعضدهما من الأدلة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وتأملوا معي يا رعاكم الله: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم: ينسأ له في أثره يصل رحمه. فمعناه أنه يمد بعمر الإنسان. وبالقول الأول ذهب جمع من العلماء، قالوا أنه على حقيقته، وأن الإنسان إذا فعل الأسباب التي وردت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام أنه يزاد بعمر الإنسان حقيقة. قد يقول قائل: كيف وقد قدرت الأعمار؟ أهل العلم يقولون أنها في سجل الملائكة، يكتب أن فلانا من الناس عمره هكذا، يكتب أن عمره هكذا من السنوات، وأنه يصل رحمه فيزاد في عمره. أما في اللوح المحفوظ عند الله فلا يتغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. كما تقدر الأرزاق في ليلة القدر بما يكون في العام، لأنه قدر بالصحف التي عند الملائكة. أما الذي عند الله جل وعلا فلا يتغير، كما ورد في الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء. كيف يرد الدعاء القضاء وقد قدرت الأمور؟ قال أهل العلم: يقدر أن فلانا يبتلى بكذا، ويقدر أنه يدعو فيكشف الله جل وعلا عنه ذلك البلاء، أو لا يحصل له ذلك البلاء. وهذا القول أعني أنه يزيد حقيقة، قال به بعض أهل العلم. القول الثاني قالوا أن المراد البركة في حياة الإنسان. والقول الثالث قالوا هو الذكر الحسن بعد وفاة الإنسان. إذن ما هي الأشياء التي تطيل عمر الإنسان؟ إذا تأمل المسلم بعمره وجد أنه قصير، 20 سنة تذهب بالنوم، إذا قلنا أن الإنسان ينام 8 ساعات، 15 سنة قبل التكليف في الصبا، إذن ماذا بقي له؟ وفي زمننا هذا الذين يستخدمون الجوالات عبر الوسائل المتعددة بمعدل 5 ساعات ذهب من عمره 12 سنة، وكم في البقية من الزيارات واللقاءات والرحلات والمباحات والأكل والشرب. إذن ماذا بقي للإنسان أن يقدمه لنفسه؟ بقي أن الإنسان يحاسب نفسه وينظر إلى الأعمال، لأنها هذه تجارة مع الله. التاجر في الدنيا إذا أراد أن يدخل في مشروع ما بحث عن الأرباح الكثيرة في الزمن اليسير، ويجب على المسلم أن يعلم علم اليقين أنه أتى إلى هذه الدنيا للامتحان والاختبار. أما الأعمال التي تزيد في العمر فكثيرة، سأذكر منها بعض الأشياء لأنها كثيرة، والمراد بذلك أن أذكر نفسي وأذكر إخواني بفضائل الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار تعمران الديار وتزيدان في الأعمار. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني. أخي المسلم، إن صلة الرحم من أعظم أسباب الزيادة الحقيقية على القول الأول أو على البركة على القول الثاني. فانظر إلى حالك مع قاربك، مع أمك وأبيك وخالك وخالتك وعمك وعماتك وجميع أقاربك. إذا تأملت بحال بعض الناس تجد أنه يصل أصدقاءه أكثر من صلته لأرحامه، تجد أنه يسافر إلى بلاد بعيدة ولا يصل رحمه في بلده. هذا من الغفلة بلا شك، لأنه غاب عنه هذا المعنى. وأنا لن أريد ولا أريد أتكلم عن فضل عمل معين، لكنها إشارات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وحسن الخلق كذلك يزيد في العمر. حسن الخلق ما هو؟ عرفه ابن المبارك وهو من أجمع التعاريف، قال: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. بعض الناس يظن أن حسن الخلق هو فقط حسن التعامل، هو أشمل من ذلك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. تعبد الله أيها المسلم بعبادة حسن الخلق، واعلم أنها بركة وأنها زيادة في عمرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في تتمة الحديث: وحسن الجوار. ما حالك مع جيرانك في هذا الزمان؟ لما انفتحت الدنيا على الناس، في السابق كان الجيران يتواصلون والأمور يسيرة، الآن ربما الجار لا يعرف جاره ولا يراه إلا قليلا، وربما يسلم عليه من بعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: لا يزال جبريل يوصيني في الجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيجعل له نصيبا من الميراث. تأملوا في صحيح، ورد حديث في صحيح البخاري، قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن لي جارين، إلى أيهما أهدي؟ قال: أقربهم منك بابا. فكانوا يتواصلون بالهدية، لأن الجار له حق عظيم. إذن انظر يا عبد الله إلى حالك مع جيرانك. مما يزيد في العمر يا عباد الله: الصلاة في الحرمين. وهنيئا ثم هنيئا لمن أكرمه الله واصطفاه الله واختاره الله لجوار بيته في مكة. تأملوا وأضرب مثالا، والأمثلة كثيرة. لو أن شخصا من الناس يحافظ على السنن الرواتب في منطقة ما في أي بلد من بلاد العالم ولا تفوته السنة الراتبة، لو جمعنا هذه السنن لوجدنا أنه يصلي 4,320 ركعة في السنة. الذي يصلي ركعتين بمكة 200,000 ركعة، أي لو أن شخصا حافظ على السنن الرواتب حتى يدرك هذه الركعتين أو فضل هاتين الركعتين بمكة لقلنا يحتاج أن يعيش إلى 46 سنة وثلاثة أشهر تقريبا، وهذا فضل من الله. لو أن شخصا صلى الوتر صلى 11 ركعة في بلده لعادل ذلك الركعات التي صلاها، أما في مكة فإنه يعادل 1,100,000 ركعة يعني بدقائق معدودة، بعشر دقائق أو تزيد أو تقصر عن ذلك، وهذا من فضل الله، وهذا مما يزيد عمر الإنسان. بل إن الأعمال تعظم في مكة على قول جمع من المحققين، بل قال بعض أهل العلم إلى أن العبادات كلها 100,000، أي التسبيح 100,000 والريال 100,000، لكن هذا القول يحتاج إلى دليل، ولا دليل على من قال بهذا القول إلا القياس، أي قاسوه بالصلاة. ولكن الصحيح أن العمل بمكة يعظم، وأن المكة جميع الأعمال بمكة تعظم من غير عدد. إذن مما يطيل العمر أيها الأحبة أن الإنسان يصلي بهذه الأماكن المباركة. ومما يطيل العمر الذكر المضاعف، وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا أيها المؤمنون. تأملوا معي إلى شيء من فضائل الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: سبق المفردون. قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. تأملوا معي بعض الأحاديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد، تأملوا معي يا رعاكم الله، وأيضا رواه أهل السنن وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه وصححه الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل، تأملوا هذا الفضل في بعض آداب الجمعة، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو كان له بكل خطوة أجر سنة أجر صيامها وقيامها. يا له من فضل عظيم. وتأملوا معي يا رعاكم الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا أمامة يحرك شفتيه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا أمامة ماذا تصنع؟ قال: أذكر الله يا رسول الله. قال: ألا أعلمك ما هو أكثر وفي رواية أفضل من ذكرك الله الليل مع النهار؟ قال: بل يا رسول الله، هذا فضل عظيم. قال: تقول، تأملوا معي يا رعاكم الله، تقول: الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، والحمد لله ملء ما في السماوات وما في الأرض، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، ثم تسبح الله مثلهن، تعلمهن وعلمهن عقيبك من بعدك. فضل عظيم، فضل كبير أيها الأحبة. هنا يطيل الإنسان عمره. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من جويرية بعد صلاة الفجر ورجع إليها الضحى، فلما عاد إليها قال النبي صلى الله عليه وسلم: لازلت على الحالة التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال ألا أعلمك كلمات؟ قلتها 4 مرات، قلتها 3 مرات، 4 كلمات، قلتها 3 مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن. ما هي هذه الكلمات؟ قال: سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد خلق، من يحصي خلق الله؟ زنة عرشه، من يعلم عرش الرحمن؟ لك عبد الله إذا قلت هذا الدعاء من الحسنات يوم القيامة بعدد وزن عرش الرحمن، وهذا لا يعلم به الله جل في علاه. إذن يحافظ الإنسان، والأمثلة على هذا كثيرة وكثيرة، فيستطيع أن يكسب المسلم، أن يكسب المسلم بوقت يسير أعمال لا يحصيها إلا الله، 1,000,000,000 من الحسنات. ولكن المسلم يسأل الله جل وعلا أن يعينه على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. اللهم عنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن من الأعمال التي تطيل العمر ما ورد في الحديث. قال النبي صلى الله بهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع له. عبد الله كم لك من الصدقات تجري؟ كم لك من الصدقات؟ هب أنك مت اليوم، ما هي الأعمال التي تهديك في حفرة مظلمة موحشة لا أنيس فيها وجليس إلا رحمة الجليل ثم ما قدمت من حسنات لنفسك؟ نعم اجعل لك صدقات. شخص ساهم بعشرين وقف بين مكة والمدينة بعشرة آلاف ريال، قد يقول قال كيف جعل في كل وقف 500 ريال فقط، وساهم في تحفيظ القرآن وفي كفالة الأيتام وفي الأرامل وفي جميع المشاريع الخيرية، وهذا من التفكير الإيجابي الصحيح. إذن يا عبد الله اجعل لك صدقة جارية وأوقف ساهم ولو 100 ريال بالأوقاف المنتشرة، والوقف أفضل من الوصية لأنك تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ليس عندما تحضرك الوفاة أو بعد الوفاة يأخذ الورثة ويوزعون، لا، الأفضل أنك تتصدق الآن وأنت بحياتك وترى الصدقة بين عينيك. ومن الأعمال الجارية الولد الصالح. عبد الله ما حالك مع أبنائك؟ ما هو الوقت لتقضيه مع أبنائك؟ عليك أن تعنى بهم. بعض الناس يعنى بدراستهم وهذا أمر محمود، وبأمورهم الدنيوية وهذا أمر محمود لا يلام عليه، لكن ما هي عنايتك بتربيتهم وتعليمهم وتعليقهم بخالقهم جل في علاه؟ إذا مت يقول الابن كان أبي يأخذ بيدي إلى المسجد، كان أبي يحاسبني على ترك صلاة الجماعة، كان أبي يأخذ بي إلى حلقات تحفيظ القرآن. هذه التربية التي تجدها في حفرة مظلمة موحشة، أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. إذا لم تكن من العلماء والدعاة فعليك بالمشاركة بالدعوة وبالعلم بطباعة الكتب، شارك مع المكاتب التعاونية المنتشرة في بلادنا حرسها الله، وهذا من العلم الذي لا ينقطع. كم نتلو من الأحاديث التي رواها أبو هريرة، أكثر من 5000 حديث في ميزان حسناته. الأئمة الأربعة الإمام أحمد والشافعي ومالك رحمهم الله أبو حنيفة، الحسنات تنهال على قبورهم، الأعمال جارية بعد وفاتهم، ابن تيمية، ابن القيم رحمه الله، ابن رجب، ابن كثير وغير هؤلاء من العلماء تنهال على قبورهم الحسنات ولا تنقطع إلى قيام الساعة. نعم فعليك يا عبد الله أن تفكر بأعمال، وهذا الاستثمار الحقيقي الدائم، بأعمال جارية لك بعد الموت. اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن أعماله يا رب العالمين، ولا تجعلنا ممن يطول عمره وتسوء أعماله وتسوء خاتمته يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين يا رحيم يا ودود يا سميع يا بصير. ارحم إخواننا في بلاد الشام، اللهم ارحم إخواننا في بلاد الشام، تسلط عليهم الأعداء، تسلط عليهم الروس يا حي يا قيوم، وأنت القوي العزيز، أنت الجبار، أنت العظيم، أنت القهار. اللهم انتصر لهم ممن ظلمهم، اللهم انتصر لهم ممن ظلمهم يا حي يا قيوم. اللهم ارحم أخواننا في العراق، اللهم ارحمهم في اليمن يا حي يا قيوم، اللهم انصر أهل السنة في اليمن على الحوثيين يا رب العالمين ومن عاونهم. اللهم شتت شملهم وفرق بين قلوبهم وبين كلمتهم يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين يا حي يا قيوم، سدد آراءهم، سدد أقوالهم، اربط على قلوبهم يا رب العالمين، واجزهم عنا أحسن الجزاء وأتمه وأوفاه. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين، اللهم طهره من اليهود الحاقدين، اللهم خالف بين قلوبهم يا رب العالمين، وشتتهم في الأرض يا قوي يا عزيز. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم كل مهموم يا حي يا قيوم، اللهم فرج هم المهموم من المسلمين، واشفي يا رب العالمين كل مريض من المسلمين، اللهم اشفي مرضى المسلمين، اللهم انزل على جميع المسلمين السكينة والطمانينة والرضا يا حي يا قيوم. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولاة أمرنا، اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضاه، اللهم سدد أقوالهم وأعمالهم وجهودهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء، اللهم اشغله بنفسه يا رب، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء، وأنشر خزيه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وتفضل وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.